في الإبل النواضح والبقر الثوان وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. يقول رحمه الله: إني أرى في الإبل العوامل والنواضح والبقر السواني أو للحرث أن فيها إذا بلغت نصابها وحال عليها الحول أن تزك، أي أن مالك رحمه الله تعالى لا يشترط السوم الذي هو اشتراط الجمهور في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. إذن الأئمة الثلاث أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يشترطون لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: أولا بلوغ النصاب، وهذا متفق عليه، ثانيا حولان الحول، أن يحول على النصاب حول كامل، وهذا متفق عليه، ثالثا تمام الملك، وهذا أيضا متفق عليه، لئلا يكون الملك معلقا بشرط أو بوصف أو بدين ومن الديون غير أو الملك غير التام، أن يكون للمرأة صداق عند الرجل 100 شاة أو 100 بعير ولم يدخل بها، فهل لها 100 أو أن الملك يتوقف على الدخول، وإذا لم يكن دخول فنصفها، وهل يأتي الفرقة من جانبه أو جانبها، فهذا ملك غير تام. وكذلك المدين، عنده 1000 ومدين 1000، فهذا مدين والملك ليس تاما، أو أن الملك يقابله الدين، فكل هذا فيه خلاف. إذن بلوغ النصاب أو ملك النصاب الكامل الملكية، حولان الحول، الشرط الثالث أن تكون بهيمة الأنعام سائمة. والسائمة والمعلوفة قسمان: المعلوفة هي التي يسعى لها صاحبها ويهيئ إليها العلف، يشتري لها البرسيم، يشتري لها الشعير، يشتري لها الجت أو أي شيء من أنواع العلف المتعارف عليه في بلده، يحصرها في حظيرة عنده ويجعلها في مكانها ويجلب العلف إليها ويلقيه عندها بمؤونة، أو أن يحتطب لها أو يحتش لها من الخلاء، الاحتشاش يحتاج إلى مؤونة. بخلاف السائمة، حينما يذهب بها أو راعي عنها ويذهب بها إلى مساقط الأمطار ومنابت الشجر والوديان، فتأكل من الكلأ وتسوم فيه بدون كلفة منه. فالجمهور يشترط في صحة وجوب أو في إيجاب الزكاة في النصاب البالغ وفي حولان الحول أن تكون طيلة الحول أو أكثر الحول سائمة، فلو قدر أنه علفها بعض الحول لا يؤثر، أما إذا علفها نصف الحول وسامت نصف الحول فهناك نظر في وجوب الزكاة أو نصفها. فالشرط عند الجمهور أن تكون بهيمة الأنعام سائمة طيلة الحول. مالك رحمه الله يوافق في اشتراط بلوغ ملك النصاب، ويوافق في حولان الحول، ويخالف في كونها معلوفة، فيقول كونها سائمة، ويقول العاملة النواضح أي التي تعمل بنضح الماء ورشه على الزرع، والسواني، السواني كانت آلة بغرب وحبل ومحالة ومكرة وكذا، وتأتي الدابة تدور رحئة ذهابا وإيابا، تملأ الغرب من البئر وترفعه ويؤش ويصب في حوضه ويتدلى إلى الإش في قناطر إلى الأحواض ويسقي، يعني تسقي الزرع. إذن هذه العوامل هل عندها محل تروح تسوم فيه ولا بيعلفها؟ يعلفها. فيقول مالك: إذا كانت نواضح وثواني ويعلفها فأيضا أرى أن فيها الزكاة. وهنا مالك يقول: إذا كانت السائمة لا يرجع عليه منها فائدة زرع ولا حرث ولا شيء، فيها زكاة. فالتي تعمل له ويستفيد منها العمل يبقى من باب أولى يزكيها ولا لا؟ فمالك يقول العوامل تفيد صاحبها أكثر من السائمة، والجمهور يقولون النظر إلى الكلفة وقلة الكلفة. السائمة تتناسل وتنمو بنماء التناسل والتوالد، والتي للنضح والتي للحرث لا تكون فرصة النماء في التناسل والتكاثر كفرصة السائمة التي لا عمل عليها. إذا مالك رحمه الله ينفرد عن الأئمة الثلاث بإيجاب الزكاة في العوامل، والعوامل تكون في الإبل وفي الإش وفي البقر. وهذا ما انفرد به مالك رحمه الله، ووجهة نظره أن المالك استفاد منها العمل، فله فائدة زيادة على كونها تنمو بالليل بالتناسل، هي كذلك تفيده في عملها. والله تعالى أعلم.